قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الله أكبر، الله أكبر. فصل. الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. الجواب الصحيح لمن بدل، يعني الجواب جوابهم عن اعتراضهم على الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عن شبهاتهم. فلكل أهل مذهب باطل له شبهات، لكن مثل النصارى واليهود شبهاتهم من وجه أخطر، لأنهم إلى الرسل ينتسبون إلى الكتب المنزلة، فشبهاتهم تكون أخطر. وكل أهل باطل أيضا يأخذون من القرآن شبهات، لأن القرآن فيه متشابه. فالكفار والمنافقون وأشباههم يتبعون المتشابه ويأخذون من القرآن ما يؤيدون به مذاهبهم وآراءهم ويطعنون به على الإسلام. فأهل العلم الموفقون يكشفون هذه الشبهات ويبينون زيفها، وهذا من نصر الله لدينه. نعم الشيخ. أحسن الله إليك. قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، فهذا كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا في عمومه نزاع. احتجاجهم بالآية الأولى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. يعني ان الشبهه لهم بان رساله الرسول خاصه باولئك المخاطبين: ارسلنا فيكم رسولا منكم، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، لقد جاءكم رسول من انفسكم. نعم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. يقول الشيخ في الجواب سيأتي أن هذه مثل هذه المخاطبات في عمومها نزاع، بخلاف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليكون للعالمين، هذه يعني العموم فيها ظاهر، لأنذركم به ومن بلغ. يقول الشيخ: نعم. السلام عليك. يقول: وهذا في عمومه نزاع، فإنه إما أن يكون خطابا لجميع الناس ويكون المراد فيكون عاما. نعم. وإما نعم ويكون المراد: إنا بعثنا إليكم رسولا من البشر إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من الملائكة، فمن الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولا بشريا. قال تعالى: وقالوا لولا. يصير هذا معنى منكم، أي منكم أي البشر أيها الناس.

يتعلق بهم، وذكر الوعد والوعيد للصنفين، ما في سورة الرحمن من الوعد والوعيد هو للجن والإنس. وبعد كل خبر فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ونظير هذا قوله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقومه قريش، ولا يمنع أنه ذكر لسائر العرب بل لسائر الناس، كما قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وهذا على أصح القولين، وأن المراد بقوله وإنه لذكر لك ولقومك كأنه ذكر لهم يذكرونه فيهتدون به. والقول الثاني، وقيل إن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء. الله أكبر. تاب. فإن القرآن وليس بشيء. نعم. قال: وليس بشيء. نعم. فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من قومه وغيرهم، وليس أكبر. شرفا لجميع قومه. الله أكبر. هذه مهمة، فائدة عظيمة. شرف لمن آمن به، ما في شرف لقريش. الذين كفروا ما لا يشملهم ولا ينالهم ولا حظ لهم من هذا الشرف. الله أكبر. وقيل أعد. وقيل إن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء، فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من قومه وغيرهم، وليس شرفا لجميع قومه، بل من كذب به منهم كان أحق بالذم، كما قال تعالى: تبت يدا أبي لهب. وقال تعالى: ما نفعه النسب. نعم. وقال تعالى: وكذب به قومك وهو الحق، بخلاف كونه تذكرة وذكرى. بخلاف كونه تذكرة وذكرى، فإنه تذكرة لهم ولغيرهم، كما قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فعم العالمين جميعهم، فقال: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فصل. الله. نعم. هذا الكلام على الوجه الأول، وهو قول من يقول إنه لم يقل إنه أرسل إلا إلى العرب. إيش؟ هذا الكلام على الوجه الأول، وهو قول من يقول إنه لم يقل إنه لم يقل إنه أرسل إلا إلى العرب. وهذا على الوجه الثاني. هذا الكلام على الوجه الأول. نعم. وهو قول من يقول إنه قول من يقول إنه لم يقل إنه أرسل إلا إلى العرب. وهو قول من يقول إنه لم يقل إنه يقول إنه لم يقل لم يقل إيش؟ لم يقل أرسل، لم يقل أرسل إلا إلى العرب. لم يقل إنه لم يقل إنه أرسل إلا إلى العرب. إنه ما تجي كذا. إنه ما أرسل إلا ونفي الإرسال إلا إلى العرب. كلمة إلا تقتضي شيء. لا. لم يقل إنه أرسل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه أرسل. قول من يقول نعم إنه لم يقل أرسل إلا إلى العرب. لم يقل إنه ما في ما لم يقل إنه أرسل. ما يستقيم الكلام إلا بنفي إنه لم يقل. وكأنه على الوجه الأول كأنه على الوجه الأول في الجواب يمكن ما هو يعني على الوجه الأول. وهذا يحتاج يرجع إلى أول الكلام ليعرف ذكر الوجهين. فالآن واصل بس. نعم أحسن الله عليك ترجع إليه فيه. قال وأما الوجه الثاني إيه؟ وهو أن نقول هو ذكر أنه رسول إلى الناس كافة كما نطق. أنه لم يقل لم يرسل إلا لابد من كذا. لم يقل إنه لم يرسل لم يقل إنه لم يرسل إلا إلى العرب. وهذا الوجه الثاني إلى الناس كافة أنه ذكر أنه رسول إلى الناس كافة. يعني لم يقل أن رسالته خاصة. لم يقل إن رسالته خاصة بالعرب. هذا لم يقل. والوجه الثاني أنه أخبر بأنه رسول إلى الجميع. وكل من الأمرين الأول يعني غير واقع. لم يخبر بأن رسالته خاصة. نقول في الوجه الثاني بل أخبر أن رسالته عامة. نعم الوجه الثاني. أحسن الله إليه. قال وأما الوجه الثاني وهو أن نقول هو ذكر أنه رسول إلى الناس كافة كما نطق به القرآن في غير موضع كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض وقد صرح فيه بدعوة أهل الكتاب وبدعوة الجن في غير موضع. فإذا سلموا أنه ذكر ذلك ولكن كذبوه في ذلك فإما أن يقروا برسالته إلى العرب أو لا يقروا. فإن أقروا بأنه رسول أرسله الله لم يمكن مع ذلك تكذيبه كما تقدم بل يجب الإقرار برسالته إلى جميع الخلق كما أخبر بذلك. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم. الله لله الحكمة البالغة. لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على البشير. ورحمة للعالمين. لكن من الذي نال هذه الرحمة؟ هم المؤمنون. ولهذا جاء تخصيصه ورحمة للذين آمنوا منكم. نعم أحسن الله إليك. الله. قال

يختم على قلبك هذا معلق على المشيئة. أما ويمحو الله الباطل ويحق الحق فهذا يعني حكم ثابت لله تعالى. يعني ليس المعنى أنه إن يشأ الله يمحو الباطل، إن يشأ الله يمحو الباطل ويحق الحق، وقد يقر الباطل ويبطل الحق. لا، هذا معنى هذه العبارة. قال أحسن الله إليك، كلام مستأنب ليس. نعم. قال ويمحو الله، فقوله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق كلام مستأنف ليس داخلا في جواب الشرط الذي هو إن يشأ. نعم. فإنه لو كان معطوفا على جواب الشرط لقال ويحق الحق بالكسر. لا، ويحق هو كاتب ويحق الحق، يحق الحق، ولقال أو يحق. لا بس هو يريد أنه لكان مجزوما ويمحو الآن ويمحو الله الباطل، يمحو فيها واو ولا سقطت الواو التقاء الساكنين فيها يمحو بدون ها بدون واو أظهر سقوطها للالتقاء الساكن ويمحو الله، يمحو الله ولا الأصل ويمحو الباطل، ويمحو الباطل ويمحو لأنه جواب الشرط، لكن الشيخ لاحظ هذا فجعل المناقشة عند ويحق الحق، لو كان جواب الشرط لكان ويحق الحق ويحق الحق، لأنه يحق مجزوم يصير يحق مجزوم ويحق عندك ويحق الآية. نعم. لو كان جواب الشرط لازم أن يكون ويحق الحق ويصير مفتوح لالتقاء الساكنين. يفتح ويكسر. صحيح، يفتح ويكسر. نعم. لقال ويحق الحق. نعم. ونعم. قال فإنه لو كان معطوفا على جواب الشرط لقال ويحق الحق بالكسر لالتقاء الساكنين. تمام. كما في قوله قم الليل. قم الليل. نعم. فلما قال ويحق الحق بالضم دل على أنه جملة مستأنفة. يعني جملة مستأنفة معطوفة على المستأنفة. ولا الجملة المستأنفة تبدأ منين؟ ويمحو الله الباطل. ويمحو الله. نعم. أحسن. فلما قال ويحق الحق بالضم دل على أنه جملة مستأنفة. أخبر فيها أنه تعالى يمحو الباطل كباطل الكاذبين عليه، ويحق الحق ويحق الحق كحق الصادقين عليه. فمحو الباطل نظير إحقاق الحق، ليس مما علق بالمشيئة. تمام. بل لا بد منه، بخلاف الختم على قلبه فإنه معلق بالمشيئة، ولا يجوز أن يعلق بالمشيئة محو الباطل كتعليق الختم، بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقال تعالى في صيانته وإحكامه لما تبلغه رسله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته